مع محل نظر الكريم المنان، مع قلب الإنسان الذي هو أشرف شيء في الإنسان. ولذا ما ادخر الشيطان وسعى ولا قصر البتة في إفساد هذا القلب، فكانت الأمراض المتشعبة والآفات المتعددة، ولن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نحصيها، ولكني أقف في هذه اللحظات مع مرض قلبي وداء خفي اسمه الحسد. نعم اسمه الحسد. هذا المرض يجمع على صاحبه من صنوف العداء وألوان الحسرات ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولذا قيل ثلاثة لا يحنأ لهم عيش، ثلاثة أمراض إذا ولدت في الإنسان فلن يحنأ له العيش، وإن عاش في قصر مشيد وجمع السلطان وحوى مال قارون. هذه الأمراض هي الحسد والحقد وسوء الخلق. والحسد يا عباد الله إن جاد الله هو مرض سرطاني. نعم مرض سرطاني لا يفسد في الإنسان جزءا من قلبه، ولكنه يتشعب ويتوغل، فإذا بالحسد يجمع الحقد والكراهية والغل والحسرة والهم والغم وسوء الظن والترقب والتوجس والشماتة، ثم هو بعد ذلك غاضب على قضاء الله، ثم هو بعد ذلك عدو لنعم الله، وكأن الحسود هو الذي يزود بهذه النعم. وبعد كل هذا فإن الحاسد لا يضر المحسود في شيء، لا يضر المحسود في شيء. جاء رجل إلى شريح القاضي فقال يا شريح، وكان الرجل نموذجا في الصبر وتحقيق العدل، إني لأحسدك، إني لأحسدك على صبرك على الخصوم وكشفك المعضل في القضايا. فقال شريح، هذا الحسد لا يضرني ولا ينفعك. عباد الله، إن الذي ينظر في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا المرض حظا من التوجيه حتى لا نقابه. نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أنه لا حسد إلا في أمرين. الحسد المحمود لا يكون إلا في أمرين، الذي أعطاه الله مالا فهو يضع هذا المال في موضعه الصحيح، أما الثاني فهو الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، أما ما عدا ذلك فهو مذموم مردود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهذا الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد لما قال النبي لأصحابه، يخرج عليكم الآن من هذا الفج من هذا الطريق رجل من أهل الجنة، فلما سئل عن عمله قال لا أجد في قلبي على مسلم غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه القلوب التي وضعناها في مستوقع الآثام، وضعناها في الآفات وفي الهلكة، ثم بعد ذلك نرجو صياما. إن الحاسد كما قال الحسن القصري جاني ومجني عليه، يقول الحسن ما رأيت مظلوما ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، يعيش في كمد دائم وحزن لازم. ولذا قال إن الحاسد كالكلب الكلب، كالكلب السعران فيه طعن من الكذوب المدلس. حياة الحسود موت المحسود، وسروره وفرحه بموته. إذا مات المحسود فرح الحاسد، وإذا عاش اغتم واحتم. بالله عليكم، أليس الاختفاء في الجبران ومص المفراد وأكل القردان أهون من هذا المرض، أهون من مجالسة هذه الأصناف من الناس؟ ربما يقول البعض الآن: الحمد لله قلبي طاهر لا أحمل فيه غلا ولا حسدا. أقول لك: الواقع يشهد بعكس ذلك، الواقع يشهد بعكس ذلك. ولذا أسألك بالله أن تكون صادقا مع نفسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحسد مرض غالب، والحسد مرض غالب، قل أن ينجو منه إنسان. ولذا قيل: لا يخلو جسد من حسد. معها ثانية واحفظها إن كنت تحسن الظن بنفسك: لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفي الحسد واللئيم يبديه. ولذا قيل للحسن البصري رحمه الله: أو يحسد المؤمن؟ فقال: يا هذا، ما أنساك إخوة يوسف، ما أنساك إخوة يوسف لما قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ولكن خبه في قلبك، فإنه لا يضرك ما لم تتكلم أو تفعل. ما الحسد إذا كان بهذه الخطورة؟ فهل يفسد علينا الصيام؟ نعم وربي، يفسد الصيام والقيام، ويفسد حياة الإنسان. والحاسد يحيا بين نارين: لا هو بالمستمتع بالدنيا تجده قلق حيران مترقب صاخب، يحيا في هم وغم وكآبة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو يهدي حسناته، يهدي حسناته إلى من حسده، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قالوا عن الحسد: هو تمني زوال النعمة. الحسد تمني زوال النعمة. اسمعها وراجع نفسك وفكر في أحوالك، فلا بد من المصارحة حتى لا نخسر رمضان، لأن الله جل وعلا كما تحفظ قد قال: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحسد مرض سرطاني، مرض سرطاني إذا نزل بقلب إنسان، نسأل الله السلامة والعافية، افسده ودمره وجعله صاحب عن الله وعدو لنعم الله ومعترض على قضاء الله. فأي قلب هذا؟ بل أي إنسان هذا؟ الحسد تمني زوال النعمة، فالحاسد عدو للنعمة. نعم عدو للنعمة، وهو يختلف باختلاف الدرجات، يختلف باختلاف الأحوال، وعلى حسب ضعف الإيمان يتنوع الحسد. فبعض الحساد، وهو نوع شرس، نوع شرس امتلأ غيظا وحقدا وكراهية، ينظر إلى نعمة أنعمها الله على مسلم فإذا به يتمنى زوال هذه النعمة، لا لشيء إلا لأنها عند أخيه المسلم. لا يتمناها لنفسه ولا لغيره، ولكن فقط أن تزول عنه هذه النعمة. لا ناقة له ولا جمل في إزالة النعمة إلا إرضاء الكبر، إلا إرضاء هذا المرض الخبيث. وصنف آخر يتمنى أن تزول هذه النعمة من يد أخيه لتصل إليه. وصنف ثالث يرى أن الله تعالى، الله وجل الله تعالى، الله وجل الله عندما أعطى هذه النعمة استغفر الله لم يحسن القدر، لم يحسن القدر وصنف آخر من الحساد وهو صنف عجيب، وما أكثره في هذه الأزمان يتمنى أن تزول النعمة فلا تأتي إليه ولا تأتي غيره. سبحان الله، أي صنف هذا من الناس لا يتمنى النعمة التي عند أخيه المسلم لا يحتاجها لنفسه، ويتمنى أن لو طلبت عن كل الناس. ولا أدل على ذلك، ولا أدل على ذلك من حسد أهل المعاصي لأهل الإيمان، من حسد أهل الفسوق والعصيان لأهل الالتزام وأهل العبادة. يتمنون أن لو عاش الناس تكارى حيارى فترد الزانية أن لو زنت كل النساء، بدلا من أن تتمنى العفة والصفح تتمنى أن لو تزني كل النساء، ويتمنى الصارخ أن لو يصبح المجتمع كله رسوم، بدلا من أن يتمنى التوبة الصدوق وأن يتحلى بسنة النبي، يتمنى أن لو انقلب الناس على أعقابهم فأصبحوا أشباها له في المعصية. وصلت آخر من الحساد يتمنى نعمة عند أخيه، يتمنى نعمة عند أخيه المسلم فإن لم يصل إليها يتمنى أن لو تزول حتى لا يرجحه عند المقارنة. عباد الله، لا بد من مصارحة ولا بد من مكاشفة. مرت سنين، والساعة التي لن تمر والساعة التي مرت لن تعود إلى قيام الساعة. فإن امتن الله علينا ومد في أعمالنا حتى ندرك رمضان، هل يرى الله منا القلب السليم الذي هو محق الإجابة، الذي هو محق القبول، الذي هو محل نظر الله، أم أننا سنخسر عياذا بالله رمضان كما مضى ويكن ما هو آت كما سبق؟ لا أحد يتمنى ذلك، لا أحد يتمنى ذلك، بل إن الكل يتمنى التوبة الصادقة والعمل الصالح والمسارعة في الخيرات، ويتمنى أن لو نودي عليه في يوم أو في ليلة أو في ساعة من نهار رمضان غفرت لك ولا أبالي. الكل يتمنى ذلك، أقصى أمنيته أن يسجل اسمه في أهل الجنة لعلم الله منهم. ولكن لا بد من اتباع السبب. القلوب فسدت والأمراض تنوعت وقل من يبحث، والاعتراف بالمرض، انتبه لهذه الجملة، الاعتراف بالمرض، الاعتراف بالمرض بداية العلاج. وخذوا الأسباب أو العلامات التي من خلالها يعرف الإنسان هل هو صاحب قلب سليم كما نسمع. إذا ما دعيت إنسان إلى طاعة أو وجدت منه معصية فقلت له يا هذا اتق الله، فإن الله يسمع ويرى وأحاط بكل شيء علما، يقول يا هذا قلبي سليم، أو على ما يقول بعض الآباء وبعض الإخوان أهم شيء الصندوق، أهم شيء القلب، فيا ترى ما في هذا القلب. كثير منا ابتلي بمرض الحسد وهو لا يدري، لأنه كما سبق قبل قليل مرض غالب قل أن ينجو منه أحد من الناس، فلا يخلو جسد من حسد. فما هي العلامات، ما هي العلامات التي من خلالها أعرف هل أنا حاسد أم أنا صاحب قلب سليم؟ أول هذه العلامات، أول هذه العلامات يراقب ويدقق على أخطاء إخوانه المسلمين، لا سيما من يشتركون معه في عمل أو في مهنة أو في تجارة. فإذا ما رأى في أخيه المسلم عيب، المفترض أن المسلمون نصحه والنصيحة لها آداب، ولكن هذا يأخذ العيب فإذا به ينشره على رؤوس الأشهار، فإذا ما عُتب في ذلك قال أنا صاحب قلب سليم، أنا لا وليست عيني حاسدة. هذه علامة صادقة. لو كنت غير حاسد لستر لنصح لكتم لدعوت الله بصلاح الحال لدعوت الله ان يخلص اخاك من هذه المصيبة ومن هذا العيب. ولكنك غاش لنفسك. الحاسد يدقق النظر على العيوب ولا يرى الا النصف الفارغ. فاذا ما امسك بعين كأنه ظفر بعز الدنيا وعز الاخرة. فاذا به ينشر هذا العين ولا تأخذه باخيه المسلم رأفة. العلامة الثانية يفرح ويرتاح قلبه اذا اغتيب المحسود. لو انه حسد مكرا عمرو وكان زيد هذا في مسجد فذكر احدهم عمرا بسوء ارتاح قلبه واطمأن فؤاده بل ربما شاركهم في الغيبة فقال بطريق التولية عافانا الله وعافى عمرو هدانا الله وهدى عمرو. لا نريد يا اخوة ان نختاب عمرو ولربما دخل من الباب الخلفي للغيبة كما يسميها بعض اهل العلم غيبة. ولكن عمرو يصلي الفجر عمرو يتصدق عمرو يصلح بين الناس ولكن هو لا يقصد ما سبق ولكن يقصد ما بعد لكن. ربما يخادع الناس ولكن هل يخضع الله؟ بالله عليكم كم انا وانت نقع في هذه العلامة. كم انا وانت نتابع الاخبار السيئة التي تنشر في شتى وسائل الاعلام فنتلقاها بفرح وسرور وكأن هذه بغيتنا وكأن هذا مطلبنا. هذه علامة من علامات الحسد. فانتبهوا يرحمكم الله ولا يطبع الشيطان على القلوب ولا يضع الأغلبة والأكنة عليها فنحسن بأنفسنا الظن وكلنا واقع في هذا الأمر. علامة أخرى الحاسد لا يتمنى أن يرى المحسود في مجلس ولا في نزهة. الحاسد إذا ذكر محسوده بخير اغتم واهتم وأصابته الكآبة لأنه يظن أن في ذلك منقصة له. الحاسد وهذه طمة كبرى يفتش في النوايا ويقرأ ما في القلوب وكأن الله جل وعلا أعطاه علم الأولين والآخرين. لا دخل لأحد في النيات. لا يعلم أحد ما في القلوب إلا الذي خلقها. لا يعلم أحد ما في القلوب إلا الذي خلقها. فلنحسن الظن بأنفسنا. فلنحسن الظن بأنفسنا. وليراجع كل منا نفسه. فإن القلوب لا يطلع على ما فيها إلا الله. فكيف بك يا غلوم يا جهول تؤول النيات وتقرأ ما في القلوب ثم تصدر الأحكام ثم تشيع هذه الأحكام وتجند الجنود للحرب على أخيك المسلم. هذه علامات نقع فيها جميعا أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. ولكن لا بد من مصارحة لا بد من مكاشفة حتى إذا ما وصلنا برحمة الله وبفضله إلى موسم الخيرات لا نخسره كما خسرنا السابق. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فصبر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. ما الاسباب التي تؤدي الى هذا المرض؟ هذا عنصر في غايه الاهميه لانك ان عرفت الاسباب ان كنت صادق في مراجعة نفسك وإحداث توبة صادقة تستطيع بحول الله أن تتخلص من هذه الأسباب فتسلم وتبرأ من هذا المرض. أول هذه الأمراض أو أول هذه الأسباب التي يؤدي إلى هذا المرض الخطير حب الرياسة. حب الرياسة، فإن بعض الناس والناس في الشهوات مختلفين، بعض الناس شهوته الرئاسة وبعضهم شهوته المال وبعضهم شهوته الملك وبعضهم شهوته النفاق، والناس أصناف. فمن أسباب الحسد حب الرئاسة. وانظروا إلى هذا الشاهد الصادق عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان من أشراف يثرب، نعم كان من أشراف يثرب، وكان رجلا صاحب عقل ومنطق وحكمة، وكان ينتظر أن تبايعه الأوس والخزرج برئاسة المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التف الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ابن سلول، فيا ترى ماذا صنع؟ فخر كل حياته وبذل فوق الطاقة لحرب الإسلام، فاستحق بجبارة لقب رأس النفاق. ما السبب؟ هل كان يصنع في مال؟ لا، حب الرئاسة. حب الرئاسة تولد في القلوب الخوف الكثير من الفساد. هذا الرجل كان من الأشراف، العقلاء، الحكماء، كان ينتظر أن يبايع برئاسة المدينة. فلما جاء الصادق صلى الله عليه وسلم ومن لها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب على عقبه وسخر نفسه وماله وأعوانه لحرب الإسلام وبذل فوق الصاقة، فكان بجدارة رأس النفاق. من أسباب الحسد يا عباد الله خبث النفس. خبث النفس، بعض الناس نفسه خبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فهو يستمتع بإيذاء الناس، وهذا لا شفاء له إلا أن يمن الله جل وعلا عليه بقلب سليم أو يهديه أو يتوب عليه، وليس شيء عزيز على الله. وبعض أسباب الحسد المنافسة في عمل واحد، فإن المهندس لا يحسد الطبيب ولكن يحسد المهندس مثله، والتاجر لا يحسد إلا التاجر الآخر، والجار لا يحسد إلا جاره. أيها الأحبة، علاج هذا السبب من نافسك في الآخرة، من نافسك في الطاعة فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في وجهه، ألقها في وجهه. من أسباب الحسد السخط على قضاء الله، السخط على قضاء الله، وحله الرضا، حله الرضا، فإن الرضا جنة العابدين ومستراح المؤمنين وباب الله الأوسع. أيها الصاخر، لن تغير في ملك الله شيء لأنه ليس لك من الأمر شيء، أنت لا تستطيع أن تدبر أمرك، لست أحكم من الله، لست أعدل من الله، الله يعلم وأنت لا تعلم، الله قسم الأرزاق والأعمار والآداب، فلا تسخط، فإن الغنى ليس بالسخط ولا بكثرة العرض، ولكن الرضا بالقناعة، ولكن الرضا بالقناعة والسعادة في الرضا، وهما صنفان لا يفترقان. وبعض الناس وسع الله عليهم في الأرزاق فهم يتباهون وينشرون هذه النعم ويبالغون في إظهار هذه النعم، فيحركون السواكل ويقلبون القلوب. أما قال القرآن على لسان يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ الرؤيا فيها دلالات، فيها دلالات خطيرة. فلربما وجد أخوة يوسف على يوسف أمرا يؤذي به، فقال يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك، خبئ هذا الأمر، لا تبدئ النعم التي عندك جملة واحدة. يكفي أن تشعر الناس بأن الله قد أنعم وأحسن. أما قال يعقوب لبنيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما كان ذلك إلا لحادثا في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض التجار ومن وسع الله عليهم في الأرزاق يتباهون ويبالغون ويبالغون، فإذا ما سولوا عن ذلك قالوا: الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم صدق، أظهر من النعم ما يوحي بأن الله قد أنعم. أمهاتنا في البيوت وآباؤنا الكبار يقولون هذا المثل الذي حفظناه: داري هل سمعت السجين؟ نحفظ هذا المثل، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. داري هل سمعت السجين؟ لا تحرك الأنظار إليك ولا تمنع القلوب غلا لك. أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى الشفاء من هذا المرض من الله جل وعلا، ليس في رمضان ولكن في كل يوم وفي كل ساعة، لأن تبعات الحسد خطيرة. وهذا هو العنصر الأخير، تبعات الحسد خطيرة يا عباد الله. فإن قلت لك: لو أنك مثلا سيرت تجارة معينة فرجوا منها ربح 1000 جنيه، ولكن من هذه التجارة ستخسر نفسك وأهلك وكل مالك، أكنت تقدم على هذه التجارة؟ بالطبع لا، وألف لا، وألف لا. كذلك إذا استمرت في هذا المرض ولن تراجع قلبك بمنتهى الشباب، فإنك ستخسر أمورا كثيرة. أول هذه الأمور: تغضب على قضاء الله فيغضب الله عليك، يغضب الله عليك. وكما قيل: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذ لم ترضى لي ما وهب، إذ لم ترضى لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك باب الطلب. ما عند الله لا ينال إلا برضا الله. فارضى من الله بالقليل من الرزق يرضى منك القليل من العمل ويرزقك من حيث لا تحتسب. نعم، يرزقك من حيث لا تحتسب. الأمر الثاني والتبعة الثانية للحسد: أن صاحب الحسد يسقط من قلوب الناس، تسقط هيبته من قلوب الناس. في ربي فلا تفتح له القلوب، بل يحتقر ويذم ويبدل بالمحبة كرها، وبالقبول رضا، وبالإحسان إعراضا وإدبارا ونفورا. قال السمرقندي: خمس أمراض تصل إلى الحاسد ولا يصل إلى المحسود منها شيئا. أول هذه الآفات: غم دائم مغموم في كل حين وفي كل وقت. إذا أراد أن ينام بلع عشرات المهدئات والمنومات، غم دائم، مصيبة لا يؤجر عليها. وتحفظون الحديث الذي قال فيه النبي: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولكن الحاسد ورغم كثرة الهموم والمشاغل والتعب لا يؤجر عليه. الثالثة: مذمة لا يحمل عليها. الرابعة: يسقط من عين الله. الخامسة: تغلق في وجهه أبواب التوفيق. من يتحمل ذلك بالله عليكم؟ ولن يغير والله في قضاء الله شيء، ولن يغير والله في قضاء الله شيء. عباد الله، إن الحسد قد يؤدي إلى الكفر. نعم، قد يؤدي إلى الكفر. بنو إسرائيل حسدت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله اختصه بالرسالة فكفروا، مع أنهم يعلمون أنه النبي الخاتم. ولو كان هذا النبي من بني إسرائيل لكانوا أول المبايعين، وكما قال رأسهم: العداوة ما حييت، العداوة ما حييت. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد قد يؤدي إلى النفاق، والمنافقين كما أخبر القرآن في الدرك الأسفل من النار، وعبد الله بن سلول خير شاهد. الحسد قد يؤدي إلى القتل، وهذا ابن آدم قتل أخاه لأن الله تقبل منه أخيه ولم يتقبل منه، قال: لأقتلنك، فقتل أخاه. الحسد يجر إلى المعصية. هذا إبليس الذي كان طاووس الملائكة مجتهدا في العبادة، فلما حسد آدم أبى السجود فأصبح رمزا لكل معصية وإماما لكل فاجر. الحسد يا عباد الله، وهذا مرض آخر يحتاج والله إلى وقفات، يقطع الأرحام ويفكك الأسر ويجعلنا شذر مذر. لو سألت أحدنا من عدوك، ربما قال: أخي أو ابن عمي أو جاري أو صاحبي. سبحان الله، ما ذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا معتدل ولا أبطال، ولكن ذكر قريبه. والله حكى في القرآن: لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا فاطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذه في عجالة سريعة كلمة موجزة عن الحسد، تحتاج إلى صدق في التناول وإلى مراجعة جادة. إن كنا نتمنى صلاح القلوب ولن تصلح الأرض، ولن تصلح الأرض، ولن يغير الواقع المر إلا إذا صلحت القلوب، لأن القلوب محل نظر الله جل وعلا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فأنت تحفظ قول الله: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلبا سليما. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما نلقاك به. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى أبداننا، اللهم اشف مرضى أبداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم البعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم اعلي رايتنا، اللهم ازل فرقتنا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على الحق. رحمك اللهم بنصر واحدها، رحمك اللهم بنصر واحدها، رحمك اللهم باهل الشام، اللهم كل المستضعفين في سوريا، اللهم كل المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم يا جبار عليك بمن ظلمهم، اللهم يا جبار عليك بمن ظلمهم، اللهم يا جبار عليك بمن فرق جمعهم، اللهم يا جبار عليك بمن أراك دماءهم، اللهم يا جبار أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقصد ظهور الظالمين، اللهم اقصد ظهور الظالمين، اللهم اقصد ظهور الظالمين، اللهم انتقم من دماء الأبرياء، اللهم انتقم من أعراض المسلمين، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم وفق ولي أمرنا لما قبولها. اللهم إنا نرجوك فلا تردنا، ونسألك فلا تحرمنا. عاملنا يا ربنا بما أنت أهله، ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تب على كل مسلم مدخن، اللهم تب على كل مسلم مدخن، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالتدخين، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم سماع الغناء، اللهم تب علينا وعلى أهل المعاصي. اللهم اغفرنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كونوا مغفورا لكم، فبدل سيئاتكم حسنات. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.